نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا في سريته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته، صلحوا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله، يعني جزاء هذا العمل أن الله عز وجل يظله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله. الإعانة ذات وجوه كثيرة جدا، لا تقتصر على المال، وإن كان المال أبرزها، قد يكون بتأمين السبيل إلى الوصول إلى المكان، وقد يكون بحمله، وقد يكون بإطعامه، وقد يكون بكفالة من يعولهم، على وجوه كثيرة. قال: من أعان مجاهدا. أعان تتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول بنفسه والثاني بالجار المجرور. أعنت زيدا في ماله، أعنت زيدا في ماشيتي، أعنت زيدا على كذا. المفعول الثاني غير موجود في الحديث، حذف لإفادة العموم، أي عون ولو قل إذا قصد به، إذا احتسب به وقصد به وجه الله عز وجل فإن أجره عظيم، يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اختيار المجاهد من سائر الناس، واختيار المكاتب من سائر الناس، والغارب من سائر الناس، لأن هؤلاء الثلاثة بحاجة إلى عون. أما المجاهد فواضح، وإعانته فيه نفع لسائر المسلمين. ولذا قلنا أن الجهاد إذا تعين وأصبح فرض عين، ثم عجز عن الذهاب من عجز، لأن الله عز وجل يقول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء تعين عليهم الجهاد لكن ما عندهم شيء ما يركبونه، فذهبوا يبخون، فإذا تعين الجهاد فمن استطاع ببدنه فمن عجز فبماله فمن عجز فبدعائه لا يعذر أي إنسان إذا علم أن هناك من المسلمين من تنتهك حرمته على أيدي الكفر على الأقل أن تدعو له. من تجرد عن ذلك يحاسب إيمانه والله أعلم بإيمانه. من تجرد عن ذلك ولم يكن له شعور بما يحصل للمسلمين من ويلات يشاركهم بدعاء ترى الدعاء سلاح فتاك لا تستهينوا به. يقول صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم, يعني نصر أولئك الغزاة والمجاهدين قد ينصرون بمأخرة الصفوف بالضعاف العجزة الذين يرفعون أيديهم. اللهم أنصرهم, اللهم أهلك عدوهم, اللهم ثبت أقدامهم. لا تنسوا هذه يا إخوة آخر الليل وأدبار الصلوات, إن الله عز وجل قد يستجيب من دعائكم وينصر المؤمنين. يقول من أعاد مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته, الغارب الذي يبذل المال لأجل إصلاح ذات البين أو لأجل أن يدفع ديات أو لأجل الصدقات أو لأجل عائلته ونفسه فيما يجوز ويباح, ما تكون في معصية, ما يغرم يقدر الغرب بمعنى أنه يستدين من الناس حتى تكون عليه ديون, ما يغرم لأجل أن يوسع أمواله ولا يقترض لأجل أن يتفسح ولا يقترض لأجل أن يشتري آلات له, إلا يقترض فتكون عليه ديون وهو غارم لأجل أن يأكل, لأجل أن يطعم أهله, من أجل صدقاته وكفالته للضعاف وغيره, هذا غارم. فإذا علمت أن هذا غارم وعليه ديون فيما يباح ليست في معصية, فإن أعنته فإن جزاؤه عظيم. هذا النوع الثاني. وما أكثر المكروبين من هذا النوع, إذا بحث الإنسان يجد قل من لا يكون عليه غرض إما لنفسه أو لأهله أو دفعته حاجات أو غارما في عسرته, لأنه قد يكون غارم وليس بمعسر, قد يكون عنده من المال هنا وهناك لكن ليس في جيبه وليس في حضرته وليس في عنده, فليس هذا المطلوب. المطلوب ذاك الذي تعسر عليه الأمور فضاقت به الأمور وغريمه إما يلازمه أو يسجنه. ولذا جاء في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم أو مكاتبا, المكاتب العبد الذي يطلب منه سيده أنه يأتي بمبلغ من المال خلال 3 سنوات يسددها على أقساط, فإن استطاع أن يسدد هذا الأقساط تحرر أصبح حرا, وإن عجز عاد إلى الرق. أن يسمى المكاتب عبد المكاتب بين سيده شر يسعى ويشتغل يجيب فلوس يأتي بسيده. فمن أعان مكاتبا مكاتب لأجل أن يحرر نفسه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله, في يوم كان مقداره 50,000 سنة, يوم طويل حره شديد والناس يلمون بعرقهم, وليس هناك ظل إلا من أراد أن يظله الله تحت ظل العرش, فإن الشمس تدنو مقدار ميل على الرؤوس حتى يسيل منهم العرق, ويوم كربه شديد, والله عز وجل ينجيه من ذاك الكرب بفضل إعانته المعسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اقرأ ما بعد. أبي هريرة وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله يعني عونه: المجاهد في سبيل الله عز وجل، والناكح المستعف، والمكاتب يريد الأداء. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى ورواه أحمد وسنده صحيح. يقول: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم حق على الله عونهم، يعني ثلاثة أنواع من بني آدم، هؤلاء كلهم حق على الله، أي أن الله أوجب على نفسه، لا أحد يفرض على الله حق، إنما الحق فرضه الله عز وجل على نفسه. قال الله: يكون في عونهم هؤلاء ثلاثة، الله يكون في عونهم هؤلاء ثلاثة، الله يكون في عونهم، حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله عز وجل. ثلاثة يكون الله في عونهم: المجاهد في سبيل الله. قال: المجاهد في سبيل الله، والناكح المستعف يعني الذي يتزوج يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء. الناكح المستعف يحتاج إلى مال لدفع المهر وتأمين الأثاث والسكن والنفقة، ولما قال ثلاثة يكون الله في عونهم عرفنا أن الناكح أنه لو اقترض يريد العفاف يعينه الله على قرضه وماله. الله عز وجل قال: حق على الله، فدل على أن من تزوج يريد العفة فليقترض، فإن الله مؤذن عنه. هذا حديث صحيح، والله تعهد ذلك، ويجب على المرء أن يؤمن بكلمات الله ويصدق بقوله سبحانه. لما علمنا أن العون هنا مالي والمكاتب عون مالي، بقي المجاهد. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله. لما كان الأخيرين إعانتهم من الجهة المالية، كأنه في الأولى كذلك قد تكون جهة مالية وقد تكون أعم، لأن المجاهد في الغالب لا يذهب إلى الجهاد إلا ويتطلب أن يؤمن لأهله ما يقيته، ويتطلب نفقة سفر، ويتطلب حمل عتاد معه، ويتطلب شراء آلات سلاح ليجاهد بها، فقد يقترض أو يستدين. أنه يذهب هكذا على لا سلاح ولا كذا، ما يذهب، على ماذا يقاتل؟ ولا بد أن يؤمن سلاح، ولا بد أن يؤمن مرقوب، ولا بد أن يؤمن مال لأهله. فمن ذهب ناويا الجهاد واقترض لذلك بوثق الدين، لا بد من أخذ من حاجات الناس شيئا فإن الله يعينه، لكن لا بد من توثيق وشهادة لأجل أوصياؤه بعده يؤدون هذه الأمانات عنه. فالله عز النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله يقول أن الله عز وجل قال: ثلاثة كان حق على الله عونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنواع حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله عز وجل، ولذا من ذهب إلى الجهاد واقترض منك أقرضه فإن الله يدفع عنه قرضه، ثم لك أجر عظيم لأنك أعنته على دفع أعداء الله عن المسلمين، ولذا كان نفعه عام. أختار الله عز وجل هؤلاء الثلاث لأن التيسير عليهم فيه نفع عظيم للمؤمنين. الناكح المستعف هذا أعف أحد بنات الناس وأعف نفسه، لم يؤذي أحد لا بعينه ولا بعورته، فهذا عمل صدقة عظيمة للمجتمع، ثم قد يولد ولادا فيربيهم تربية حسنة. قل إذا علمت من ذهب إلى الزواج وعلمت صدقه في ذلك أعنه، إن في ذلك أجر عظيم، وإن الله مسدد عنه ما اقترض. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كان الله في عونهم: المجاهد في سبيل الله عز وجل، والناكح المستعف. شرط في من أراد أن يتزوج لأجل أن يكون الله في عونه أن يريد العفاف، لا يريد المباهات، أنه تزوج من بيت فلان، ولا يريد قضاء الشهوة، لأنه يتزوج هذه ويطلق أخرى ويزوج هذا وتلك على الأولى، إنما أراد قضاء الوطن، ما أراد عفة نفسه. لا يسفل في هذا الأجر، ولا يسفل في هذا الثواب، ولا في هذه الإعانة. ثلاثة كان الله في عونهم: المجاهد في سبيل الله، والناكث المستعف، والمكاتب يريد الأداء قاصدا أن يؤدي إلى سيده وما اقترضه من الناس. والله عز وجل يشير من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. زوجوا الضعاف الفقراء، فإن في تزويجهم إعفافا لهم، والله عز وجل مغنيهم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الناس ما يزوج الفقير، يقول ما عنده فقير. فرق بين البطال الذي لا يسعى إلى عمل، وبين فقير هذا دخله له همة الرجال. فهذا إذا ذهب خاطبا زوجه لا تقل هذا فقير، لا، إن الله عز وجل قال عنه صلى الله عليه وسلم: حق على الله عونه. الله عز وجل يقول في كتابه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. نعم. وعن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ كتاب الغازي إلى أهله أو كتاب أهله إليه كان له بكل حرب فيه عتق رقبة، وأعطاه الله كتابه بيمينه، وكتب له براءة من النار. والخليل بن عبد الله: هذا مجهول، ومتن الحديث منكر، والله أعلم. البيهقي أنصف رحمه الله قال: هذا متنه منكر، والحديث لا أظنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. قال: من بلغ كتاب الغازي، الغازي يكتب كتاب إلى أهله، ما هكذا الصحابة كانوا يفعلون، يودعون أهليهم وأهلوهم يدعون لهم، يذهبون إلى أنهم نصر أو شهادة، ما هو فاضي عشان يكتب إلى أهلي ويسأل ما غنيماتي وما شاتي وما كذا، ما كانوا يفعلون ذلك. وإذا الكتاب فيه هذا الحديث فيه أثر رضي الله أعلم. نعم، اقرأ ما بعده. وعن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. قال: فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. قال: فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك هذا الحديث يضعفوه ولم يصححه الأئمة، هذه الآيات التي نزلت في الصحيح ما ذكر فيها هذا من أنواع أسباب النزول، دل على أن الحديث قد لا يثبت، والله أعلم، نتجاوزه ما بعده. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ وفي رواية قبيصة: وما من أحد من القاعدين يخالف إلى امرأة أحد من المجاهدين إلا دفع إليه يوم القيامة فقيل له: هذا خانك في أهلك فخذ من عمله ما شئت، فما ظنكم؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورواه مسلم في الصحيح. هذا حديث صحيح رواه مسلم، يقول عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. المجاهد يذهب ويترك أهله في البلدة، والبلدة لا بد فيها إما أناس طلب منهم الإمام البقاء لحفظ المدينة والبلدة، أو هم تخلفوا لأن الجهاد لم يكن فرض عين، أو تخلفوا لأعداره فلم يبق إلا النساء، والنساء عورة، والشيطان له طرق، فإذا طال صاحب الجهاد في غيبته والرجل له زوجات وبنات وأخوات في داره، فإذا ترصد الجار غيبة المجاهد وخانه في أهله هذا وزره عظيم، سنعلم عقوبة هذا والعياذ بالله. ولذا قال: حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم. ذكر الأم سائر الأقارب، لأن الأم في غاية التوقير، قد تكون البنت لكن البنت قد تكون أقل توقيرا، وقد يكون الرجل مريض القلب فيشتهي بنته لكن لا يشتهي أمه، والأم فيه من التوقير وفيها من الإجلال والاحترام عند ابنها، ما الله به عليم لمن أراد به خير. وحرمة أمهات المؤمنين حرمة عظيمة، يوقرها ويبرها ولا يظلمها ويضحكها ولا يبكيها ويقوم بشؤونها ويخدمها. وحرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، اخدمهم واتقي ما يسوءهم وابتعد عن أذيتهم وأحسن إليهم كما تحسن إلى أمك. يقول صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن من القاعدين من يكون مريض القلب، ومن يأتيه الشيطان ويوسوس له، وقد يكون لا يبقى في المدينة إلا ضعاف الناس، فجاء هذا الوعيد ليبين أن من خان نساء المجاهدين فوزره عظيم كما نسمعه. يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحرمة وفرغ منها: بين نوع عقوبة هذه الخيانة. قال: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من الجاهدين. يخلفه يعني يأتي عقبة، ولذا المغيبة ما تصل عليها. المرأة التي سافر زوجها في حج أو تجارة ما تصل عليها، إن اضطر الأمر يكلمها من خارج الدار ما يصل عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات، وقال: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله. ما قال في نساء، الحديث الأول في نسائه: حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في نسائه أو في أهله. قال: في أهله. إذا أطلق النسائه قد يشمل، الأصل فيه زوجات، وقد يشمل النساء ويدخل فيه الأخوات وغيرهن، لكن لما قال في أهله دخل فيه الخادمات، ودخل فيه البنات والأخوات والأمهات، وكان اللفظ الثاني أعم من الأول. قال: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم. يخون فاعل الخيانة الرجل من القاعدين، والضمير في يخونه المنصوبة هذا مفعول به، يعود على المجاهد. يخلف رجلا على رجل، الرجل هذا هو المجاهد. فيهم أي في أهله. فما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة. انتصب وقف له عن ربط، مضر يكون واقف لكن معناه ربط له لا يتحرك، إلا وقف له ويأخذ من عمله ما شاء. إن الله عز وجل يقول: هذا خالك في أهلك وخذ من حسناته ما شئت. يوم القيامة أقرب الناس إلى أحد الناس إذا رآه من بعيد فر عنه، ما يقرب منه. الأم تفر من ابنها، ما تحب أن تكون معه، والابن يفر من أبيه، والأخ من أخيه، كل واحد إذا شاف ثاني هرب منه. ليه؟ تعرفون لما يهرب منه؟ الهروب منه لأنه قد يتشبث به يقول: يا رب هذا ظلمني في كذا، انتصف لي منه. الناس في حاجة إلى حسنة واحدة، ما في أحد يشفق على أحد. إذا هذا المجاهد قال: هذا خانك في أهلك خذ من حسناته، يقول صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ ويسكت. هذه ما فعلت إلا في حق خيانة المجاهد، أما في سائر الذنوب فإن المظلمة إن الله عز وجل يقول: انتصف بمثل ما ظلمك به. قبل أن يدخل الناس الجنة بعد أن يلاقوا من الكرب ما لاقوا من حولات القيامة ومن البرزخ في القبر، فإن لم يكن هذا العذاب منق منظف لمن استوجب دخول الجنة، بقيت عليه شيء من مآثم هذه الدنيا، فإن الله يوقفه قبل دخول الجنة فيأتي بمن ظلمه يقول: انتصف منه، حتى إذا هذبوا ونقوا أصبح نظيف طاهر الروح والجسد أذن له بدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ قال: إلا وقف له يوم القيامة وقالوا له: هذا خانك في أهلك وخذ من حسناتك ما شئت. هل تراه يبقي شيئا؟ الناس بحاجة إلى حسنة واحدة، ما يبقى شيء من حسناته. نسأل الله العافية والسلام. قال: فما ظنكم تحتمي الوجوه، فما ظنكم بالمجاهد يفعل بهذا الخائن ليترك له شيئا؟ فما ظنكم بمن فعل هذه الفعلة؟ هل تراه يدخل الجنة بعدما تسلب جميع حسناته؟ يدخل الجنة بعد ما يستوجب النار والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم. أما سائر المظالم فما جاء فيها مثل هذا الوعيد، لم يأتي فيها مثل هذا الوعيد. نعم. ما بعد. عن خالد ابن الدريق قال: ذكر البلاء عن عطاء بن يزيد قال: لا تخاف البلاء، ما جاهدتم عدوكم الذين أمركم الله بهم، وما رفعتم الحدود إلى أئمتكم، فحكموا فيها بما في كتاب الله، وما حللتم بيت ربكم. عطاء بن يزيد يقول: لا تخافوا البلاء، لماذا يخشى عقوبة الله عز وجل؟ ولذا يستغفر الإنسان ما استطاع بعد أن يأتي